بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، خوف، وجل، أنين، قلق، حزن، ندم، حرقة في القلب، أحاسيس، إحساس غريب، وخجلاه وفضيحة، أحاسيس، أيغفر الله لي؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أيغفر الله لي هذه الذنوب كلها؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا أحبابنا، إنه هو الغفور الرحيم. كان لا يسمع كلام الله، لا يعرف شيء، اسمه جزء عما، جزء تبارك، البقرة، آل عمران، الواقعة، كان في الأذن صمم عن هذا كله. مشغول بذنبي عن ذنوب العالمين، وخطايا أثقلتني، جعلت ولقد كنت وأصبح دوي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يخالط قلبه فكان من قلبه إقبالا، أحاسيس، يشعر للصلاة لذة، وفي القرآن سعادة، وفي الاستغفار لذة وهناء وانكسار وإخبات، أحاسيس. أي حياة كنت فيها، أي ظلمة، أي بلاء وعربدة وفسوق، بعد التوبة راحة وسعادة واطمئنان، هذه الحياة ولا بلال؟ القادسية بالدمام تصحبكم مع أحاسيس بعد التوبة للشيخ منصور الهديب. أحاسيس بعد التوبة، ذاك أن العبد إذا من الله عليه بالتوبة، من الله عليه بالاستقامة والهداية، فإنه ينتابه أحاسيس وشعور تدور في خلده ويشغل بها قلبه، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد أحياه الله بعد مماته، وأنار الله قلبه بعد ضلاله بالتوبة، لأن التوبة تنقل الإنسان إلى حياة أخرى، إلى حياة حقيقية، إلى حياة يدرك بها الأشياء على حقيقتها، ويشعر بالأشياء شعورا كما هي، وتلكم الأشياء أي الحقائق لا ترى على حقيقتها إلا إذا عاش الإنسان الحياة الحقيقية فعلا. وإن العبد إذا من الله عليه بالتوبة فمعنى ذلك أنه بدأ الحياة، الحياة الحقيقية التي سيشعر معها حتما، وينتابه أحاسيس لأنه بدأ يحس، بدأ يشعر بما يجري حوله. وفي هذا يقول ربنا سبحانه: أومن كان ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، أي أنه يعيش في هذه الحياة حياة الأموات، إذ أن الحياة ليست أكلا وشرب، ليست حياة مجون وفسق، فهذا موت وإن كان يأكل ويشرب ويصول ويجول ويملك ويبيع ويشتري، إن كان على ضلال وظلمة فهذه ليست بحياة، لأن الحياة هي حياة النور، هي حياة الإيمان، كما قال الله عز وجل كما سمعتم في الآية: ميتا، كان ميتا فأحييناه، لما عرف الحياة الحقيقية التي يصبح للإنسان بعدها نورا وليس نور كأي نور آخر، لا، بل هو على نور من ربه، وهذا النور والضياء إذا كان من الله فلا بد أن يكون فيه كل مقومات النور والضياء. فتأمل في إنسان بعد توبته أدرك الحياة، ثم هو مع إدراكه الحياة جعل الله له نورا، حياة ونور، ألا يشعر بعدها؟ ألا يكون له بعدها أحاسيس؟ نعم، بلى وربي. فهذه الحياة يكشف بعدها ما كان تحت الغطاء وما كان خلف الستار من الأمور التي ما كان يبصرها ولا يشعر بها، إبان غفلته وظلمته التي كان يعيشها بعيدا عن التوبة. لذلك تجد أنه بعد التوبة ودخول هذه الحياة الحقيقية وسيره في هذا النور الرباني تجده يدرك للحياة معنى وينظر إليها نظرة أخرى تختلف عن نظراته إبان غفلته وظلمته قبل توبته، فيعرف للحياة حقيقة، يعرف أن هذه الحياة ليست حياة العربدة والمجون والفسق، ليست حياة الاستماتة في الشهوات والضلال، ليست حياة الذهاب هنا وهناك لأجل نيل الشهوات، لا، وإنما العمر له قيمة، وإنما الحياة لها قيمة، حياة لله والإقامة حق الله، فيدرك أنه عبد لله، فلا بد أن يكون تحت أمر سيده وإلهه، يعرف لماذا خلق بعد توبته، إحساس وشعور عظيم يدفعه لإقامة التعبد لله بحق سبحانه وتعالى. ثم تجده بعد هذه الحياة الحقيقية وهذا النور العظيم وهذا الضياء الكريم يختلف في نظرته للحياة، فإنه يرى بمقلتيه ما لم يكن يراه قبل توبته. فكان البصر قبل التوبة لم ينظر إلى أشياء نظر إليها بعد توبته فتغير حتى في بصره، نعم، لأنه أصبح يرى الطريق، أصبح بهذا الضياء يرى أشياء عظيمة، يرى الأشياء على حقيقتها، الحق حقا والباطل باطلا بعين البصيرة، كيف وقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف وقد انتقل إلى الحياة الحقيقية، ما كان ينظر إبان ضلاله وقبل توبته بمقلتيه إلا إلى العري والتفسخ، كان ينظر بهذا البصر إلى ماذا؟ إلى ما يراه إشباع لشهواته وغاية همه ومبلغ علمه، عري وتفسخ، شهوات ومجون، فلم يكن يرى الحياة آنذاك على أنها خلق لله يوجب إخبات القلب وخوفه، لم يكن يتفكر في رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، لم يكن ينظر إلى هذه المخلوقات العظيمة التي توجب أنه خلق لعبادة هذا العظيم سبحانه الذي أتقن كل شيء خلقه، فلم يكن يرى ذلك. لكن بعد التوبة إحساس غريب، نظرة غريبة، فأصبح البصر يرى في نور وضياء. وكذلك قبل التوبة وقبل الخطوة في هذه الحياة الحقيقية ما كان يشنف الأذن إلا لما يراه منتهى السعادة والأنس، وأنه إذا فطم منه كان له تعاسة وأسى وحزن، فكان يشنف الأذن إلى الأغاني الماجنة يحبها وتحبه، طويلة وقصيرة، ذهبت ولم ترجع، جاءت وهكذا، يشنف الأذن بهذه الكلمات وهذه الأوصاف، وكانت ترفع من مآذن بيوت الله الآذان والتوحيد، فما كانت تصل لأذنيه ولا تشنف الأذن لهذا، فكان في الأذن صمم عن هذا كله، وكان لا يسمع إبان غفلته وقبل توبته كلام الله سبحانه وتعالى. ليس هذا مما تفتح له الأذنان، لا، لا يعرف شيء اسمه جزء عما، جزء تبارك، البقرة، آل عمران، الواقعة، قاف، هذه لم تكن تدخل إلى أذنيه، وإنما الأغنية الفلانية، الإبداع الفلاني، الفنان الفلاني، تألق فلان بأغنيته فأحيا ليلة، سبحان الله، كان ذاك هو مبلغ علمه وهو سمعه، لكن بعد توبته تغير ذلك كله، فشنفت الأذن إلى كلام الله، وأصبحت تسمع الآذان، وأصبح دوي حي على الصلاة، حي على الفلاح، يخالط قلبه، فكان من قلبه إقبالا. فإن الإنسان بالتوبة لا بد مع كشف الستار والحياة الحقيقية والضياء والنور، لا بد أن يشعر بعد الحياة، بعد أن حيا، بعد أن كان ميتا، فيأتي للإنسان بعد حياته وضيائه وحياة قلبه وسمعه وبصره وجوارحه، فيجد منها شعور وإحساس بعد حياة التوبة والإقبال على الله. وباستقراء وتتبع أحوال التائبين تجد أن التائب الذي من الله عليه بالتوبة، من الله عليه بالإنابة، يجد في قلبه بعد التوبة شعور أحزان وآلام، وهذا الحزن والألم هو زبدة التوبة، هو خلاصتها، وهو الندم على ما كان منه من الذنوب والمعاصي والآثام، الندم والتحسر على تفريطه في جنب الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم عامل وأعظم شرط من شروط التوبة، بل إن شروط التوبة كلها تنطلق من هذا الشرط العظيم وهذا العامل الأساسي في التوبة. فتجد أن التائب يشعر بالحسرات والزفرات، ويقلب ويصيح بالعبرات، وما ذاك إن لصدق توبته، فإن في قلبه لوعة وحزن وأسى وألم، كيف كان يفعل هذه الذنوب والخطايا والآثام، كيف كان يقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرت لكم هو زبدة التوبة وخلاصتها، بل هو دليل على صدق توبته وإخلاصه فيها إلى ربه. لذلك في قول الله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا لم يصروا على ما فعلوا هذه فيها شيئان، إصرار ظاهر وإصرار داخل. أما الإصرار الظاهر فإنه ترك فعل الذنب، ترك فعل الذنب الإقلاع عنه، أو هو فعل ما ترك من الواجبات، فهذا ظاهر له وللناس. لكن الإصرار الخفي المطلوب الأعظم هو ما يجده في قلبه من الإصرار على عدم مواقعة الإثم مرة أخرى، ولم يصروا على ما فعلوا. وفعل القلب، والقلب فيه فعل وعمل، فهو في قلبه مصر على عدم العودة للذنب، بل هو نادم، فكان له الخير. لذلك الندم هذا من أعظم ما يرزق به الإنسان بعد توبته. لذلك قال بعض السلف: إذا أراد الله بالإنسان خيرا جعل ذنبه عليه وبالا، يعني له ألم، له حرقة في قلبه، له أثر. وهذا أي الندم والأثر والأسى والحزن يتولد منه مقومات للعمل. وهذا هو المطلوب، أن هذا الندم يجعل للإنسان دافع، مقومات يدفعه للعمل ويزجره عن المعصية فيصدق في توبته، فيكون منه خوف من الله سبحانه وتعالى، وجل، يشعر بخجله واستحيائه إذا ذكر كبيرته وذنبه، فيكون خوف، والخوف دافع للعمل. وفي الصحيحين وغيرهما قصة ذاك الرجل الذي أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن خبره وشأنه، أنه رجل في من كان قبلنا لما يئس من الحياة جمع أولاده وقال لهم: إن مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فإني لم أعمل خيرا قط، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه إلى أحد. خوف وجل دفعه إلى هذا العمل الذي ظن مع خوفه ووجله وفزعه أن الله لا يقدر عليه. فلما مات قام أولاده بهذه الوصية: أحرقوه وسحقوه وطحنوه وانتظروا إلى يوم عاصف فذروه حتى يتبدد كل جزء من رماده هنا وهناك. فقال الله سبحانه: يا أرض اجمعي ما فيك. فتمثل الرجل أمام الله سبحانه وتعالى، قال: ما حملك على هذا؟ قال: أي رب، لقد فعلت ذلك خوفا وخشية منك. فقال الله: قد غفرت لك. الله أكبر، قد غفرت لك. إنه الخوف الذي يكون به سوط للعمل والخشية والإقبال على الله سبحانه والإنابة إليه عز وجل. مرة من المرات رأيت أحد الشباب يلتزم ويداوم على الصف الأول قبل الصلاة باكرا وقرآن، ثم بعد الصلاة ذكر واستغفار، ثم قرآن واستعبار وبكاء. فأردت أن أجلس إليه وأسأله، فجلست إليه سائلا: أي بني، فعلك هذا تغبط عليه، فهل من سبب؟ قال: ذنوب وكبائر ومعاصي، ذنوب وكبائر ومعاصي، لعل الله أن يغفر لي. شيء في قلبي أسى وحزن وندم، حتى أجهش بالبكاء. إن هذا الشعور والإحساس بالندم نعمة من الله، عنوان لصدق التوبة للإخلاص فيها، إذ أن الإنسان بإقلاعه عن ذنبه بتركه لذنبه ربما يكون ذاك بين الناس ويرونه فلان كان يفعل وترك، لكن ندم وأسى وحسرة وعبرات هذه في القلب بين الإنسان وبين الله. وصدق عليه الصلاة والسلام عندما بين أن الندم توبة. ثم أيضا من الأحاسيس التي تنتاب التائب وتدور في خلده ويشغل بها قلبه أنه يشعر بعد توبته بثقل الذنوب وتبعاتها وكثرتها وشؤم عقوبتها، يشعر بأنه يحمل على كاهليه ذنوب ومعاصي وآثام، فيبحث عن الخلاص وعن المخرج والحل، بينما كان قبل توبته لا يشعر بهذا البتة، بل ربما قبل التوبة تجده يفعل الذنوب والمعاصي والآثام ثم يخرج منها فرحا مسرورا، وربما يقهقه ويضحك، وربما إبان ظلمته ومعصيته وقبل توبته يتصدر المجالس فيبدأ يتحدث عن فتاة واقعها عياذا بالله، ويصف ما كان منه فرحا مسرورا، وربما يتبجح بكأس خمر كان يرفعه إلى فيه، بل ربما يأتي بصور يريها فلان وفلان على ما كان منه من كبائر ومعصية للرحمن، بل ربما يأتي الموبقات كلها في ساعة واحدة، نسأل الله العافية، دون شعور ولا إحساس، وإنما افتخار واستعلاء ومجاهرة. ثم ها هو بعد التوبة إحساس غريب، حرقة في القلب، شعور بما كان يفعل، ولسان حاله وخجلاه وفضيحته أمام الله سبحانه. لماذا؟ حياة القلب إحساس بعد التوبة، لذلك تجده يبحث عن المخرج والحل. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، الذنوب كجبل سيقع عليه، والجبل إذا وقع على الإنسان لا يترك فيه حركة، فيرى الخطر بعينه في ذنوبها المؤمن. أما المنافق فالذنب وإن كان كبيرا فهو ليس إلا كذباب على أنفه، ثم يكشه هكذا وكأن كائنا لم يكن. ولا يخفاكم خبر ذلك التمار الذي وقع في خطيئة فوجد لها حرقة في قلبه. في السنن وأصله في الصحيح أن تمارا كان يبيع التمر، فجاءته امرأة تريد أن تبتاع تمرا، فدخل الشيطان فتبع خطواته فأعجبت، فقال لها متبعا لخطوات الشيطان: في البيت تمر أجود من هذا. فلما انطلق قبل وضم، فما إن فعل ذلك إلا واشتغلت حرقة الذنب في قلبه، ماذا عساه أن يفعل حتى يتخلص مما قد وقع فيه؟ أسبيل ومخرج؟ فيلقى وهو هايم على وجهه عمر بن الخطاب: يا عمر، القصة كيت وكيت. فقال: استر على نفسك واستغفر ولا تخبر أحدا. وهذا منهج لكل أحد تائب، منهج الستر، الاستغفار والتوبة، لا يخبر أحدا، لأن بعض الناس يشفق فيتوب فيأتيه الشيطان فيجعله يهتك الستار: فلان وفلان وفلان، وهو صادق، لكن كأنه يريد أن يفضفض ما يجده في قلبه، وهذا خطأ. استر على نفسك واجعل ذاك بينك وبين الله وبادر بالتوبة. استر على نفسك واستغفر ولا تخبر أحدا، لكن لم تطفئ حرقة الذنب في قلبه. فيلقى أبا بكر فيقول له أبو بكر مقولة عمر رضي الله عنه، فلم تطفئ ما في قلبه من الحرقة والشعور بهذا الذنب. ثم ينتهي به المطاف إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، القصة كيت وكيت. فيتابعه عليه الصلاة والسلام بالنظرات، وتحضر الصلاة فيصلي، ثم يدعوه بعد الصلاة ويتلو رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات. اطفاء لما في القلب من حرقة، صدق توبة، صدق توبة وإنابة، وندم قبلها. ولا يخفاكم خبر ماعز ثم خبر الغامدية، فلقد أتت الغامدية إلى رسول الله فقالت: والله أنني زنيت فطهرني. فردها الرسول عليه الصلاة والسلام وأعرض عنها، لكن حرقة الذنب والشعور بثقل الذنب والخطيئة جعلتها تأتي من الغد: يا رسول الله، والله إني لحبلى من الزنا فطهرني. لأن إقامة الحد طهارة، طهارة وعقوبة دنيوية تنتفي معها مع صدق التوبة العقوبة الأخروية. فيقول عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تلدي. ذهبت 9 أشهر أنين، قلق، حزن، ندم، في أحشائها جنين من الزنا والمعصية. أي حياة، 9 أشهر. فلما وضعت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلته في خرقة، وجاءت به إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام: ها قد وضعت يا رسول الله فطهرني. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. صدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما ذنب هذا الصغير؟ اذهبي حتى تفطميه. فلما مكثت 2 عامين الرضاعة بين قلق وهم وكأن الجبال على كاهلها وهي تشعر بهذا الذنب العظيم، عساها أن تطهر في الدنيا قبل الآخرة. فجاءت إلى رسول الله بعد أن فطمت وفي يده كسرة خبز: ها قد فطمته وهو يأكل. فدفعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد المسلمين وأمر بحفرة إلى صدرها فرجمت رضي الله عنها. أحبابنا إنه ثابت وصحيح، فأي قلب هذا؟ إنه إحساس وشعور غريب بعد التوبة إلى الله، بعد الحياة الحقيقية والضياء والنور. هذا وإن من الأحاسيس أيضا التي تكون بعد التوبة أن ينظر التائب وقد سدد في نظره وسمعه وفكره وقلبه بعد توبته إلى كثرة ذنوبه، فيتساءل، ربما يتساءل: أيغفر الله لي هذه الذنوب كلها؟ يعتريه مثل هذا الإحساس والشعور، وقد علم ذلك بتتبع أحوال التائبين، بل إن هذا ديدنهم، وهذا إحساس خطير إذا لم ينتبه له التائب، إذ قد يدخل الشيطان من هذا الباب حتى يجعل ذاك التائب ييأس من روح الله سبحانه وتعالى، وهذا خطر محدق بالتائبهم. لكن ينظر المؤمن، ينظر التائب ويوقن بأن الله أرحم الراحمين، وأنه أرحم بعباده من الأم بوليدها. يتأمل في كلام الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. قل يا عبادي، بهذا النعت العظيم الذي يخبت إليه القلب، أسرفوا، ربما لا يصل الإنسان إلى حد الإسراف، لأنه مطلق مهما كثرت الذنوب. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بل إن الله سبحانه يبدل هذه الذنوب وهذا الإسراف مع صدق التوبة إلى حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك. لاحظ يا عبد الله، أي ذنوب هذه؟ كبائر الذنوب والجرائم، ابتداء من الشرك وقتل النفس والزنا. فمع هذا كله يبدل الله السيئات حسنات سبحانه وتعالى. أهناك فضل أعظم من هذا؟ لكن في بداية التوبة قد تغيب مثل هذه الآيات على المسلم مدخلا من مداخل الشيطان، ليجعل العقبات أمام توبته. مرة كنت جالسا فأتى أحد الشباب، وإذ به قد غطى بعض وجهه بغترته، ثم جلس إلي فقال لي: حديث وحاجة. فقلت: تفضل. فسكت فانتظرته فسكت، فقلت: تفضل. فاستعمر فبكى فسكت حتى سكت، ثم قلت: تفضل. فابتدأ في كلامه قائلا: أيغفر الله لي؟ قلت: نعم. قال: أيغفر الله لي؟ قلت: نعم. فجهش بالبكاء واشتد بكاؤه، فوقع في خلدي أنه قد وقع في جرم عظيم. فلما سكت وهدأ قال: أيغفر الله لي؟ ثم كشف عن وجهه ورقبته وصدره، فإذ بحريق هائل شوه لحيه ورقبته وصدره، فقال: أيغفر الله لي بعد أن حرقت هذه؟ حريق قد شوه لحيه ورقبته وصدره، أيغفر الله لي بعد أن حرقت نفسي هذه؟ كيف؟ واستعبر وبكى، فتلوت عليه قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فاستعبر ثم قلت له: يا بني أتصلي؟ ما حالك مع الصلاة؟ قال: كيف أصلي والله لا يغفر لي؟ انظر يا عبد الله كيف أن الشيطان أيسه من روح الله حتى جعله يترك الصلاة، ويبين له أن حرق نفسه هذا جرم لا يغفره الله، فلا فائدة معه وتوبة وصلاة. فمن أحاسيس بعد التوبة أن ينظر الإنسان إلى ذنوبه، وربما هاله ما يراه ويفكر فيه من سنوات مضت وهو يرتع في كبائرها وبلائها، فيظن أنها عظيمة على الله سبحانه. لا والله، جاء شيخ كبير هرم إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام يتوكأ على عصا قد سقط حاجباه على عينيه، حتى جلس بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يسأل ويقول: رجل لم يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا أتاه، لم يترك من الذنوب صغيرا ولا كبيرا إلا آتاه ووقع فيه، ولو قسمت خطاياه على الناس لأوبقتهم، فهل له من توبة يا رسول الله؟ فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أأسلمت؟ فقال هذا الشيخ الهرم: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: افعل الحسنات واترك السيئات، يبدل الله كل هذا حسنات. فقال هذا الشيخ الهرم: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي أي تبدل حسنات؟ قال الرسول: نعم. فقال الشيخ: الله أكبر، فتولى وهو يكبر حتى توارى عن القوم. لا إله إلا الله، ما أكرم الله، ما أحلم الله، ما أوسع فضل الله سبحانه. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. وهل تبلغ الذنوب عنان السماء؟ لو أن الإنسان وقع في الخطايا والآثام والذنوب والكبائر منذ أن كلف إلى أن يتوفاه الله وقد مد في عمره، هل تبلغ يا ترى ذنوبه عنان السماء؟ لا، لكن لسعة رحمة الله سبحانه لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. سبحان الله والحمد لله. ولكن مع صدق التوبة. ومن الأحاسيس أيضا التي يشعر بها التائب المنيب إلى الله: لذة في الطاعة، سعادة وحلا أحلى من كل ذي حلا، يشعر بلذة ما كان يشعر بها إبان ظلمته وفسقه قبل توبته، يشعر بطعم للصلاة للصيام للقرآن والأذكار، لذة الطاعة. وصدق الله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، والنعيم دنيوي وأخروي والجحيم دنيوي وأخروي. نعيم الطاعة لذتها والأنس بها. أحد التائبين من الله عليه بالتوبة قبل رمضان، فكان يشعر للصلاة لذة، وفي القرآن سعادة، وفي الاستغفار لذة وهناء وانكسار وإخبات. فكان يقول للمتحدث معه: متى يأتي رمضان وقد بقي عليه أيام، يعني بعد توبته؟ سأله: لماذا؟ قال: إذا كان هذه الصلوات نشعر بهذه اللذة والأنس، وأتمنى ألا يسلم الإمام، الله أكبر، ألا ينتهي من هذه الصلاة والسعادة، فكيف برمضان وأنا صائم، وكيف برمضان وأنا أقوم ليلة، وكيف برمضان وأنا خلف إمامي أسمع وأؤمن على قراءته؟ فكان يدعو الله أن يبلغه رمضان. ولما؟ لما كان يجد من لذة وشعور وسعادة إحساس عظيم مرهف بعد توبته وإقباله. قبل هذه المحاضرة اتصل بي أحدهم فابتدأ سؤاله بأنه حديث عهد بالتزام، الله أكبر، ما أجمل هذه الكلمة، قد التزمت من قريب، حديث عهد بالتزام وإقبال. وكأن كلامه وسؤاله لا يخرج من لسانه وإنما من قلبه، وهو يسأل عن ذنب وقع فيه هل له من كفارة. فسألته، قلت: ما هو شعورك؟ ما هو إحساسك بعد توبتك؟ فابتدأ قائلا: الحمد لله، الحمد لله، أي حياة كنت فيها، أي ظلمة، أي بلاء وعربدة وفسوق، هذه الحياة على تعبيري، هذه الحياة ولا بلاش، راحة وسعادة واطمئنان، ما كنت أنظر في ساعتي حتى أنتظر وقت الصلاة، وإنما كنت أنتظر وقتا غير هذا، وأنسا في نظري أنه أنس غير هذا، الحمد لله. فكان يكرر الحمد بين كلمتين وثلاث، نسأل الله لنا وله الثبات. ومن الشعور أيضا والإحساس بعد التوبة إحساس من التائب أن يعود إلى ما كان عليه من الذنوب والمعاصي والآثام، يشعر بخوف، يشعر أن لا يصدق في توبته، أن يهزم أمام معصيته، أن يهزم أمام شهوته، أن يفقد هذه اللذة وهذا الالتزام وهذا الإقبال، أن يطفأ نور التوبة وضياؤها. يشعر ويحس بخوف ووجل أن يعود إلى الشهوات وأن ينهزم أمامها، سيما أن أصدقاء الضلال والصحبة السيئة لن يتركوه ولن يدعوه، سيما أن الشيطان والهوى والبلاء سيكون له بالمرصاد، خاصة في بداية التزامه ومع أول خطوات توبته، فهو على خطر، فهم يرون أنه قريب فتطوله الأيادي كما يزعمون من قريب قبل على زعمهم أن يضيع منهم، مع أنه في الحقيقة أن ينجو منهم. كم من التائبين يأتي ويجلس إليك مستعبرا باكيا: أخاف أن أعود، أخاف أن أرجع، يطاردونني، لن يتركوني، الشهوة تتصور أمامي، هذا يذكرني، لا أريد ذاك، أخاف. ما العمل؟ ما الخلاص؟ بل بعضهم قال: لا تتركوني، أرجوكم، أريد أن أبقى فيما أنا عليه. إنه إحساس يدل حقا على صدق توبته، وعلى صدق إنابته، وعلى صدق رغبته، وعلى حبه لطوق نجاته، وأنه لا يريد أن ينزل من هذا الطوق وهذه السفينة، سفينة النجاة. وهذا ينبغي للمسلم معه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، أن يستعين بالله عز وجل، أن يكثر من تضرعه ودعائه، أن يتضرع إلى الله، أن يثبت قلبه، وله في ذلك أسوة، وله في ذلك قدوة. فقد كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فدائما يكون هذا دعاؤه وديدنه. ثم يستعين بعد الله بالصحبة الصالحة، بالمعينين على الخير، يصبر نفسه معهم، يجلس معهم متواصيا، فإنهم أكبر عون بعد الله على الثبات على الخير. ثم دائما يجلس مع نفسه مقارنا بين حياته في الظلمات وحياته في النور، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه للثبات على هذا النور، وأن يبتعد عن تلك الظلمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى. ولقد ذكر لي بعض التائبين أن من العوامل التي استعان بها بعد استعانته بالله ثم إخوانه أنه كان يقرأ كثيرا في سير الصالحين، في سير الأخيار، بعد أن كان له حظ عظيم مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنعم بهذا لقضاء الوقت، وليكون عاملا للثبات على دين الله. ومن ذلك أيضا من العوامل التي تجعل الإنسان يثبت على دين الله أنه يكثر من الطاعات بعدما كان منه من السيئات، فإن ذاك عنوان الصالحين، بل تنفيذا لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإكثار من الطاعة، الإكثار من النوافل. يا أحبابنا، يا شبابنا، النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. أيها التائب، أيها المنيب، النوافل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله أيضا. ومعنى الحديث السداد والتوفيق، فبنور الله ترى، وبحفظ الله تسمع، وبسداد من الله وتوفيق تمد يدك وتسير.